سيدنا وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في جانب من جوانب علوم النبي صلى الله عليه وسلم التي أتى بها للناس، فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء ليعلم الناس الكتاب والحكمة ويزكيهم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتنا ويعلمهم الكتاب القرآن والحكمة السنة ويزكيهم ترقية النفوس للوصول إلى الله. فهذه هي وظائف النبي صلى الله عليه وسلم. فإن وقفت على ظاهر الكتاب وظاهر السنة لم تصل إلى لب الكتاب والسنة. فالإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى مكون من جسد ونفس، والجسد له ظاهر وباطن وهو القلب، والنفس والروح والعقل والسر كلهم حاجة واحدة. عند العلماء لما تقرأ في الكتاب يقول النفس أحيانا، وأحيانا يقول الروح، وأحيانا يقول العقل، وأحيانا يقول السر. الرسول جاء لإصلاح الضرائر، وجاء لإصلاح النفوس، وجاء لتزكية العقول. فالنفس والعقل والروح والسر كلها حاجة واحدة، لكن تختلف باختلاف المدارك. فالنفس تدرك الشهوات، كل ما هو شهوة مدركه النفس. كأن مثلا انت عندك حجرة ساكن فيها اربع تنفار، واحد منهم يدرك الشهوة نسميه النفس، واحد منهم يدرك الاحكام الشرعية نسميه العقل، لان العقل مناط التكليف، لو زال العقل ما بقاش في تكليف، واحد من الاربعة يدرك التجليات الرحمانية، يقول ده ربنا متجلي عليه، ده ربنا منور بصيرته. الذي يدرك هذه التجليات والأنوار من الروح تدرك التحقيقات والتمكنات، التحقق والتمكن في المعرفة لا تدركه إلا السر. فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء ليزكي النفوس كما جاء ليهذب العقول كما جاء لتستقيم الجوارح على شرع الله، فيصير الإنسان مسلم مؤمن محسن. فالإسلام جاء مع الجوارح، والإيمان جاء للبواطن، والإحسان جاء للأرواح، فهذا هو دين الله. فمن وقف مع الجوارح فقط لم يصب لب الإسلام، بل المنافقون كانوا يعملون أعمال الإسلام الظاهرة، ولكن لما يدخل الإيمان في قلوبهم فصاروا منافقين، لم يشعروا بحلاوة الإيمان. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث من كن فيه ذاق حلاوة الإيمان، دل أن الإيمان فيه إيمان بحلاوة وإيمان من غير حلاوة. يعني ممكن إنسان يبقى مؤمن لكن ما عندوش حلاوة الإيمان، لأنه ما فيهوش الثلاثة اللي قال عليهم سيدنا الرسول. على قد ما يبقى فيه الثلاثة هيدوق الحلاوة، إنما لو ما فيهوش الثلاثة هيدوق المرارة، هيدوق المر، هيعيش معذب في حياته، متمرد، مش مستحمل حاجة، وروحه في مناخير، مش طايق نفسه، مش راضي عن أي حاجة ولا عن نفسه. والله سبحانه وتعالى كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضله وكرمه جعل الروح والراحة أو السعادة في الرضا واليقين، اللي هو محبه في القلب. إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد كمال الصدق وكمال الإخلاص لله عز وجل حتى يستقيم على شرع الله في الظاهر والباطن، أم هو يفعل ذلك لأنه يقلد مجرد تقليد، نشأ في بيئة بهذه الصورة فبقى بيقلد لدرجة أنه بيصلي علشان هو مذهبه ما بيتعدلش إلا بيصلي، لأنه تعود من صغره أنه يتوضى ويصلي أول ما يصحى من النوم ويصلي قبل ما ينام، ولو ما صلاش قبل ما ينام ما يدريش نوم. لكن المسألة ما دخلتش شغل قلب، مش عارش لسه بحلاوة الإيمان، فدل على أن الإيمان له حلاوة. هل ذقت حلاوة الإيمان؟ لابد، إن لم تذقها حصلها، لأن ربنا مدي لك عمر مش علشان تأكل وتشرب وتمرح. طب ما الأنعام بتأكل وتشرب وتمرح، يأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، ده حال الكفار. فلو المسألة أكل وشرب ما كان ربنا سبحانه وتعالى ما يخلقناش، لأن الأنعام بتأكل أكثر مننا وبتشرب أكثر مننا. شوف أنت بتأكل قد إيه، ولما تجيب دبة جنبك أعزك الله شوف هي بتأكل قد إيه، بتأكل أكثر منها. فهي المسألة مش مسألة أنك أنت تعيش تأكل وتشرب وتتمتع في الدنيا فقط، ولكن العمر ربنا سبحانه وتعالى ادهولك علشان تصلح الظاهر والباطن فتلقى الله بقلب سليم. إلا من أتى الله بقلب سليم. فلا تقف مع الظواهر، ولكن انظر إلى الحقائق والبواطن كما تنظر إلى الظواهر. هذا في نفسك أنت، يجب أن يكون عينك داخلك تستشعر ما يرد من الرحمن عليك في قلبك، فتستفد مما يريده عليك سبحانه فتترقى، لأن الله سبحانه وتعالى خلقك للترقي، خلقك للكرامة والإكرام، ولقد كرمنا بني آدم ولم يخلقك لتأكل وتشرب ثم بعد ذلك يعذب البشر، ولكن الله سبحانه وتعالى يحب من عباده الإيمان. وإن تكفروا وإن تشكروا يرضه لك، وإن تشكروا يرضه لك، لا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لك سبحانه. لا إيماننا ولا عملنا حيزود ملك الله شيء، أو هو محتاج سبحانه وتعالى لشيء من هذا، فهو مستغن قائم بذاته قيوم كما كان قبل الخلق، ثم بعد ذلك يصير كما كان عند زوال الخلق وفنائهم، حيث يقول لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، ولكن هي محض تفضل وكرم من الله على عباده سبحانه. فموضوع حكم العطائية هو موضوع في بعض العمق لفهم أسرار الشريعة مع تفاعلها مع النفس. لما تبدأ تتشرع على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ملته وتسير في طريقك هذا إلى الله، تستشعر أحوال في النفس تحتاج الإجابة عليه وكيف تخرج من مزالقه. فهذا هو موضوع الحكم، هو أنك أنت تستشعر أحوال النفس. وقلنا أن الشريعة جاءت لإصلاح الجوارح بفعل الأوامر والنواهي، وفعل الأوامر والنواهي يكون بثلاثة أشياء: بالتوبة أولا، والتقوى ثانيا، التوبة والتقوى والاستقامة، يعني الاستمرار على ما أنت عليه، مش مجرد تتوب لحظة وتتقي لحظة وخلاص، لا، الاستقامة أي تدل على الاستمرار. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، اصبر في الوقت وصابر، استمر على ما أنت عليه من قبل. فالكلمة اصبروا لوحدها ما كانتش تكفي، اصبر يعني ممكن تقول صبرت اهو أعمل إيه، وصابر أي استمر على ما أنت عليه، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي الموت، يعني تستمر على طاعة الله حتى الموت. فالشريعة تصلح الجوارح بفعل الأوامر والنواهي التي تستدعي التوبة والتقوى والاستقامة. والطريقة جاءت لإصلاح البواطن، والباطن محل الإيمان، ولا يصلح الباطن إلا بالإخلاص والصدق والطمأنينة. يبقى لازم لما تعمل أعمالك الظاهرة تحتاج تعملها بإخلاص وصدق، ويكون قلبك في حال اطمئنان لما قسمه الله لك وما قدره عليك وعلى غيرك. وتحليك بكل خلق حميد. لأن بداية دخولك في شريعة الإسلام بدايتها أصلا تخلية وتحلية. أنت أول ما بتقول بتدخل في الإسلام بتقول إيه؟ أشهد أن لا إله تخلية، واخد بالك؟ أشهد أن لا إله، أدي خليت نفسك من كل إله يعبد، فرغت قلبك من كل إله يعبد، هو دي التخلية. ثم تحلي بعد ذلك إلا الله، فحليت القلب بالله بعدما تبرأت من كل ما سوى الله. يبقى بدأت بتخلية وتحلية في آن واحد بمجرد الدخول. ثم بعد دخولك في الإسلام تجد أن قلبك مليان شواغل ومشاغل وأحقاد وضغائن وأشياء كثيرة تدفعك لفعل المعاصي، فيجب عليك أن تخلي القلب من هذه الشواغل والعوائق التي تحول بينك وبين الله، ثم تحليه بالفضائل، وهذا يكون بالأخلاق الحميدة. والأخلاق الحميدة لا تعلمها إلا بسيرة النبي، لأنه هو النموذج. وإنك لعلى خلق عظيم، فوجب على كل مسلم أن يدرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لإصلاح باطنه، لا يدرسها لمجرد الثقافة، ولكن يدرسها للتطبيق. يدرس سيرة النبي ويتذكر، لما إنسان يجهل عليه يفتكر رسول الله لما جهل عليه كيف صفح عن الناس وكيف سامح الناس. يوم ما يجي واحد يجهل عليه وبعدين تأخذ كلمة العزة بالاسم وتتعدى عليه وترد عليه وتشتمه وأحيانا تبصق على وجهه، وإذا استطعت أن تضره يبقى أعرف أنك أنت مش ماشي على سيرة النبي ولا فاهم سيرة النبي. حتى لو أنت عارفها كتواريخ أنت مش عارفها في الحقيقة، لم تخالط بشاشة قلبك. فيبقى ربنا بعت لك الرجل اللي يأذيك ده علشان ينرفزك، بعتك يكملك يبين عيبك، يبقى هو بعته لك دواء. زي ما انت كده بتروح للمراكز الطبية تاخد الميكروب في صورة ايه؟ فاكسين. انت رايح تاخد الميكروب، حد يروح ياخد الميكروب يدخله جوه جسمه؟ يقول لك لان لما بدخل الميكروب جوه جسمي بيتربى مناعة او احمي نفسي من المرض. ربك سبحانه وتعالى جعل الاخلاق الذميمة هي الميكروب اللي يكمل مناعتك. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. فالتدافع للتكامل، ولم يكن التدافع في الكون للقهر وللهدم ولكن للتكامل. التدافع جاء للتكامل، ولم يفهم هذا المعنى الا المسلمون. اما غير المسلمون يظنون ان التدافع للقهر والغلب، لابد نقضي على الشيء اللي قدامي وانا المنتصر، زي رجل الكاوبوي كده الامريكاني دخل هناك في امريكا بات كل الهنود الحمر وعاش هو، يجي تظهر الفيران يبيت كل الفيران تتوحش الارانب، يبيت كل الارانب تتوحش مش عارف ايه، يبيت كل ايه تتوحش القطط، لانه مش فاهم ان الكون خلق التدافع للتكامل ليس للإبادة احد الاطراف، لا، خلق الليل والنهار للتكامل، لا الليل بيحارب النهار ولا النهار بيحارب الليل، ولا الشر بيحارب الخير ولا الخير بيحارب الشر. لم يأتي الشر إلا ليظهر الخير. لو لم يكن هناك شر في الكون في الأحوال ما كناش عرفنا الخير فين. يبقى جاء الشر ليظهر الخير. يبقى ربك لما بيبعت لك واحد ينرفزك بعته لك يكملك عشان يبين هل انت راجل عندك حلم ولا ما عندكش حلم، انت راجل بتصفح عن الناس ولا ما بتصفحش عن الناس، ولا انت راجل جهول مجرد ان واحد يزعلك تهيج فيه وتطيح وتنتقم منه. يبقى اللي جاي لك ده ينرفزك ويزعلك ده جاي يقدم لك خدمة كبيرة ربنا بعته لك، وارد من الله ربنا سبحانه صلاته الصبح قال له روح على فلان ده دوس على الجزمة بتاعته وهو ماشي ويوجع صباعك عشان يشوف، اول ما يدوس على رجلك في الزحمة ويوجع صباعك هتديله بالألم ولا هتعمل ايه بالظبط، ولا هتعذره ولا هتكظم غيظك ولا هتعمل ايه بالظبط. فهو بعته لك مخصوص كده. يبقى ابعته لك عشان يكملك. لازم تفهم ان الكون كله مخلوق لتكميلك. الهدف من كل ده ان ربنا يريد لك الكمال. لو ما فهمتش هذه الواردات من الله وصلحت نفسك بها، ربنا يبعث لك بقى اشياء قهرية غصب عنك بقى، عشان ايه؟ عشان يمحصك وعلشان يطورك. لكن لو انت بتفهم، انت راجل بتفهمها بالاشارة، خلاص بقى ما فيش داعي ان انت زي ما بتعلم تلميذ، مجرد انك انت تشاور له وتحذره من بعيد لبعيد، او تحذر تلميذ تاني جنبه هو يتعظ فما يحتاجش يتضرب. فانت لو اتعظت بالواردات الرحمانية ما تحتاجش يتقرص عليك جامد، خلاص بقى تلاقي نفسك ماشي في امان. انما انت الواردات الرحمانية قاعد تجي لك وانت فاهم انك انت قاعد بتحارب في الناس كل يوم، وبتحارب مع نفسك، وبتحارب مع جيرانك، وبتحارب مع زوجتك واولادك، وهم الخلق وهم الرزق مالي قلبك. فانت راجل مش نافع، يوم ربك يبتليك باشياء اخرى بقى، طالما انت مش نافع كده يبتليك باشياء اخرى عشان يريد ان يكملك من جهة اخرى. يبقى هو لما بيبتليك يريد ان هو يرقيك، وعشان كده تفرح. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة، اللي هو التناقضات، ليبلوكم ايكم احسن عمل. فربنا سبحانه وتعالى جعل التدافع في الكون للتكامل والتكميل، ولم يجعله للتناحر وللهدم. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، وفي آية أخرى لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. هذا هو الجانب المضيء في التدافع الذي أراده الله من التدافع. فيبقى لازم تفهم هذه الأشياء. المقدمة دي مهمة عشان تعرف الحكمة اللي احنا هنقراها النهاردة. نقرأ بقى الحكمة اللي هو ايه هنقراها النهاردة. الحكمة تقول: تنوعت أجناس الأعمال بتنوع واردات الأحوال. تنوعت أجناس الأعمال بتنوع واردات الأحوال. يقصد إيه بالأعمال، ويقصد إيه بالأحوال، ويقصد إيه بالواردات؟ عشان تنوعت يعني اختلفت وكثرت، بقت أنواع كتير. واضحة تنوعت دي؟ واضحة، لدرجة بيعملوا برنامج يسموه المنوعات، فالناس فاهم يعني حاجات كتيرة كده من هنا ومن هنا، من كل بستان زهر، يبقى منوع. تنوعت دي كلمة مش محتاجة تفسير. أجناس برضو مش محتاجة تفسير، يعني أنواع وأصناف. الأعمال يقصد بها أعمال الجوارح في الحكمة دي. يبقى تنوعت أي كثرت أصناف الأعمال التي تطرح على الجوارح الظاهرة نتيجة إيه؟ بتنوع واردات الأحوال. وواردات الأحوال هي الأشياء التي تطرح على القلب. فالقلب لما يحل عليه أمر، يظهر الأمر اللي في القلب ده على الجوارح. هو ما أنت تشوف الإنسان مشغول في إيه جوارحه تعرف قلبه في إيه. واضح؟ الوارد والخاطر والحال والمقام. تمام، لما تقرأ في كتب أهل القلوب اللي هم بيسموهم تصوف، أهل التصوف، تلاقي كمال يقول لك الواردات والخواطر والأحوال والمقامات. يقصد إيه؟ هي كلها محلها واحد، كل هذه الأشياء محلها واحد، وهي القلب. القلب يطرأ عليه أشياء ظلمانية، أفكار ظلمانية، يعني معاصي تأتيه من النفس ظلمانية، وأشياء نورانية تأتيه من جانب الخير من الله. فلما القلب يتنوع عليه الظلماني والنوراني، فالنوراني يسموه إيه؟ خاطر. طالما القلب لسه فيه ظلمة، لما يجيله شوية نور يسموه خاطر. لما يخلص من الظلمة خالص أصبح الإنسان ترقى، لا يأتيه وازع ظلماني، شهواني يبعده عن الله، ترك، يوم يبقى الخاطر يتحول إلى وارد. يبقى ليه؟ لأنه هيقعد مدة، الخاطر يقعد لحظة ويجري، إنما الوارد جاي يشرب. يارد يعني يشرب، يعني هيجي يقعد مدة، يعني يجي لك الأمر من الله في القلب، الأمر اللي فيه خير يستقر شوية كده على قد ما يشرب، بس يمشي تاني. لأن أنت ما بتروح تشرب بتروح مسافة ما تبلع المية وتجري تاني تسيب مكانك، مش هتفضل واقف قدام القلة ولا واقف قدام الثلاجة. كذلك الوارد يجي في القلب وبعدين بعد كده يسيب القلب ويروح، يرجع القلب تاني لما كان عليه من حال قبل الوارد. وعشان كده سموه وارد، لأنه يجي ويقعد ويمشي، وكلنا بنحصل فينا الحاجات دي، كل واحد في قلبه بيحس بيه الحاجات دي. إذا استقر شوية وقعد ساعات أو أيام يسموه حال، يعني جالك الوارد الروحاني الطيب اللي هو دفعك لفعل أمر ما من أوامر الطاعات اللي تقربك إلى الله، فاستقر معك عدة أيام وزال، يسموه حال. حال يعني حل، يعني نام، خد القلب محل عاش فيه. يبقى بدأ خاطر ثم صار وارد ثم انقلب إلى حال وانصرف، زي انت ما تأجر شقة تقعد فيها شوية وتنك سايبة ومشي. إذا استقر وبقت شقة تمليك وما بيعزلش يسموه مقام، لأنه أقام بقى. فهمت المسألة؟ يبقى ادي الفرق بين الخاطر والوارد والحال والمقام، كلها أوصاف لحال واحد وهو حال نوراني أو شيء نوراني يأتي للقلب. فإن جاء النوراني للقلب والقلب فيه ظلمة يسموه خاطر، إن جاء النوراني للقلب ولا يوجد في القلب ظلمة ثم لم يعد لم يجلس قليلا كثيرا يسموه وارد، فإن جلس قليلا وانصرف يسموه حال، فإن استقر وأقام يسموه مقام. واضح؟ فهنا بقى بيقول ايه؟ تنوعت اجناس الاعمال، اي كثرت اصناف الاعمال في الجوارح الظاهرة بتنوع واردات الاحوال. كل ما يجي على الانسان وارد روحاني من الله في القلب يظهر اثره على الجوارح، والواردات النورانية من الله كثيرة. احيانا يأتي من الله وارد فيه مثلا قبض، يجي وارد كده من القلب قبض مقبوض، مقبوض لغير سبب ما تعرفش ليه، مع ان امورك كلها عادية كويس، ولادك كويسين وانت صحيح البدن وعندك فلوسك كويسة وكل حاجة تمام التمام، لكن مقبوض مقبوض ليه ما تعرفش، يجي كده قبض في القلب، يقوم يبان على الجوارح اثر، اثر القبض اللي في القلب يبان على الجوارح اثر، اثره ايه؟ سكون. الانسان اول ما يتقبض يبقى مش عايز يتحرك ولا يروح هنا ولا هنا، يبقى يبان الاعمال بتنوع وارد. لو جاله بسط، لو ربنا شرح صدره كده لغير سبب يجيله كده انبساط، يبان على جوارحه حركة وخفة ونشاط، يبقى تتنوع الاعمال الظاهرة حسب. لو جاله خاطر في قلبه فيه حرص حريص على انه يحصل شيء معين، يوم يبان على الجوارح الاجتهاد والعمل، لانه حريص على العمل ده، حريص على شيء. اذا جاء في القلب خاطر الحرص واستقر تتعب الجوارح، تشتغل الجوارح فيما حرص الانسان عليه. ان كان حرص على امور الاخرة تلاقي بقى ايه؟ عابد، يغلب عليه العبادة. فهمت؟ وان كان حرص على امور الدنيا تلاقيه قاعد بيلهب في الدنيا ومشاريع ايه ومش فاضي ينام، وفكسات واستيراد وتصدير وشغلان وبيتوسع، وكل يوم يفتح شركة وكل يوم مش فاضي الراجل ينام مسكين. ليه؟ عنده وارد الحرص مسيطر على قلبه. وهنا الحرص لما يبقى دنيوي يبقى موقعه النفس، والحرص لما يبقى اخروي يبقى موقعه الروح. لان انا قلت لك ان الموقع واحد ولكن يختلف باختلاف الاستجابة، الأمنية، مقر المهبط، المطار اللي تنزل فيه طيارة الشحن، إنما طيارة طائرة الأمور الأخروية تنزل على فين؟ على الروح على طول، لأن الروح من الآخرة، قل الروح من أمر رب، فتلاقي ما تهتمش إلا بأمور الآخرة، الأمور البقية، لأن الروح بقية، فتلاقي الروح تهتم بالأمور البقية المتعلقة بالآخرة، إنما النفس اختلطت بالبدن، والبدن ثاني، فتلاقيها تهتم بالثاني، عايزة التراب، هي جات من التراب عايزة التراب، عايز فدان أرض، عايز عزبة، عايز عمارة، عايز فيلا، عايز ضياع، عايز وعايز وعايز، ولو كان له جبل من ذهب لتمنى اثنان، وهكذا، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. فهي إيه؟ لو قال الإنسان بقى وارد في قلبه فيه زهد، تلاقي يبان على الجوارح على طول إيه؟ الترك، الترك يترك، لما يجي وارد الزهد في القلب يلاقيك ايه؟ تسكن وتترك، حتى الناس يقول لك انت مش ليه ما بتحاولش، دليل انك انت ايه؟ تارك الامر، تركت الامر يعني زهدت فيه، فلما يجي وارد الزهد يبان على الجوارح الترك، فهمت المسألة؟ فالواردات كل وارد حال الانسان الظاهري يدل على ما هو في داخله، إن غلب على حاله العبادة يبقى الوارد اللي جاي له وارد خوف من الله، إن غلب على حاله مع الله الشطح والرأس كده وحاسس إن قلبه بيفرفر كده منه مع الله، ودي أحوال مع الله يسموه شطح ورأس، يبقى غلب عليه حال الشوق، عشان كده لدرجة إن في ناس في حال الشوق تلاقيه يتنطط، بتشوف انا بشوف اثناء الذكر ياخدوا كده حال تلاقيه مش مستحمل، حتى الناس يقول لك ده خدته الجلاله، شطح شطح ونطح، فهمت ازاي؟ ليه؟ لان غلب عليه الشوق فما استحملش، لدرجه ان بعض الصحابه لما غلب عليه هذا الحال مات، يعني مجرد انه سمع من رسول الله حاجه فجابت له الحاجه دي حال الايه؟ الشوق الشديد، فمات، شهق ومات. لما قرأ سوره الانسان سيدنا رسول الله على واحد من الصحابه وفيها وصف احوال الجنه، فجاله شوق شديد، قبل ما يخلص الصوره كان الراجل شهق ومات امام النبي صلى الله عليه وسلم، ما استحملش. فأحيانا يكون الشوق شديد لا يتحمله القلب، ويبقى خير برضه، ما هو راح برضه في الخير، احنا عايزين حسن الخواتيم، احنا عايزين ايه؟ يبقى اذا غلب، واذا غلب على القلب حال المعرفة والشهود للحق مع متابعة تصريفات الحق في الخلق، يقوم يبان على الجوارح التسليم، ما فيش حاجة تهزه، ما فيش خبر يخبه. ليه؟ لأنه هو شايف إن دي أعمال الحق في الخلق، فمش شايف للخلق أعمال، شايف للحق أعمال، وفنى الخلق عنه، فتلاقيه عنده إيه؟ سكون وهدوء وتسليم. يبقى الناس السائرون إلى الله في أحوال، في عباد اللي يغلب عليه الخوف فتقلقه، يصحيته لليل يستغفر ويصلي ويعيط ويبكي ويتوب وقلقان، يبقى جاله وارد الخوف فحركه وهزه، او وارد الرجاء يكثر من الدعاء، تلاقيه قاعد ليل نهار وقاعد يشتري كل الكتب، كل ما ينزل في المكتبات يدور على كتب ايه ادعيه، يقول لك انا عايز ادعيه بس يا عم، مش اديني ادعيه بس، بيبقى وارد الرجاء جاي له في قلبه، تلاقيه مش عايز يعمل حاجه، اللي يقعد طول النهار يدعي، ودي بتحصل لك احيانا بسيطه وتمشي، بتبقى وارد، لو استقرت معاك يومين تبقى حال، لو قعدت كده على طول يبقى مقام، فهمت؟ يبقى كلنا بتمر بنا هذه المراحل، لو استقر في قلبه حال الزهد يترك، يترك المناصب، ممكن يترك الوظيفة، ممكن يصفي التجارة بتاعته مش عايزها ويتصدق بكل مال ويخرج منه ويقعد كده يعيش على حسب شدة حال الزهد وإيه وحجمه معاه واستمراره معاه، ولا جاء فترة وعدى. ساعات كده يجي حال الزهد تبص تلاقي تحط ايدك في جيبك تتصدق بألف جنيه وألفين جنيه، تبقى ايدك سخية قوي، يا بخته اللي يقابلك في الحال ده. هاي هاي. وبعد ايه يوم اتنين بعد ما كنت تمام التمام تيجي تحط ايدك في جيبك وتطلع شيلنج، ليه؟ رجع ليك حال الحرص تاني. وممكن كمان تقول الله يسهلك وترده بكلمة طيبة وانت بجيبك عاتم على قلبك قد كده، لكن مش عايز تطلع لان حال الحرص معاك شوية. لكن شوف انت كنت امبارح ايه والنهاردة كنت ايه، فهي الاحوال بتتنوع فافهم منها. فبيقول لك تنوعت اجناس الاعمال بتنوع واردات الاحوال، وعرفت ايه هو الوارد وايه هو الخاطر. يبقى اعمال النفس اللي جوه دي نفسك بتكلمك يسموه هاجس وخاطر ووارد. وبعدين في حاجة اسمها هم وفي حاجة اسمها عزم. يبقى حال النفس مع الفعل ثلاث احوال، لكن مع الالتقاء ما يأتي من الله هي في اربع احوال، يا خاطر يا وارد يا حال يا مقام. لكن حديث النفس معاك انت ده خمس احوال يسموه هاجس. يجي كده حاجة توشوش لك وتجري هاجس، وبعدين خاطر، الخاطر يقعد شوية، فلو قعد اكتر يسموه حديث نفس، يعني قعد تاخد وتدي مع نفسك بقى بقى حديث نفس، يا واد اعمل كذا لا ما يصحش، يا اخي اعمل ما حدش شافك بس كده ما يصحش، يا اخي ما يليقش، انت كده راجل محترم وشفت، بعد ما شفت تعمل كده تبتدي ايه تحدث نفسك، يبقى حديث نفس، واخد بالك؟ يبقى يبتدي هاجس فخاطر فوارد، يروح ويجي بقى كتير، ان كان في الخير خير لكن ان كان في الشر مصيبة، يبقى محضته النفس لانه شهوة، لكن ان كان في الخير او حلو كل ما بيجي هيبان على جوارحك اعمال الطاعات. تيجي راجع من شغلك وتعبان، ربنا يجي لك كده وارد الطاعة وحلاوة الطاعة، تقول انا بدل ما اروح وكسل انزل اصلي العصر ما اروح على الجامع، تفضل على العصر نص ساعة على ما اتوضى واصلي تحية المسجد واقرا لي شوية ايتين قرآن اصلي العصر وبعدين ابقى اروح. جالك كده وارد ايه؟ وارد العبادة حلو الطاعة، فتيجي مع ان كتير بترجع من شغلك وقبل العصر بخمس دقايق تقول لما اروح انام وابقى اصلي العصر بعد ساعة ما لسه بدري على المغرب. يبقى الانسان بيمر بالاحوال دي كلها كل يوم وكل لحظة، القلب سمي قلب لتقلبه، فتتنوع اجناس الاعمال بتنوع واردات الاحوال. حديث النفس اما هاجس او خاطر او وارد او هم. الهم اللي هو يقابل ايه؟ يقابل الحال. والعزم يقابل المقام. الهم بقى انك انت خلاص على وشك تعمل بس ما خدتش بالاسباب لسه، يعني مثلا هتنزل تروح الجامع هميت لكن ما قمتش لبست ولا توضيت، يبقى هم. لو قمت لبست وتوضيت يبقى عزم، بس جاء تليفون منعك تاخد ثواب، لان الانسان يؤخذ بالعزم ياخذ ثواب بالعزم، لكن بالهم لا، حتى ولو لم يفعل ياخذ بالعزم. وعشان كده في سيدنا يوسف ولقد همت به وهم بها، حتى لو كان هم ان هو يعني يكون هم شهوة فلا يؤخذ الانسان بالهم، يبقى بريء برضو سيدنا يوسف حتى على تفسير انه هم شهوة لانه ما قالش عزم. في فرق بين الهم والعزم، يؤخذ الانسان بالعزم ولا يؤخذ بالهم. العزم ان كان في معصية يؤاخذ بها بمعصية العزم. يعني لبست ونزلت رايح تشتري ازازة خمر، فمشيت لقيت المحل قاس فرجعت، يعاقب برضه بس عقاب اقل من لو ايه، لو كان اشترى وشرب، بس برضه يعاقب لانه خد بالاسباب ومشي. العزم هي النية اذا ايه، اذا طابقت الاول الفعل. يعني النية يسموها ايه، هو العزم في اول الفعل، دي النية الشرعية في الامور الشرعية. اول الفعل في الصلاة تكبيرة الاحرام، يبقى النية بتاعت الصلاة مع اول الفعل، يبقى مع تكبيرة الاحرام. العزم الوضوء، نية الوضوء مع اول الفعل، اول فرض في الوضوء ايه، الوجه، يبقى نية الوضوء تكون مع بس الوجه. يبقى النية هو القصد المطابق للفعل، واخد بالك ازاي؟ انما العزم هو القصد المتقدم عن الفعل. يعني انت الوقتي وضبت ورقك عشان تحج، ده يسموه ايه، هم. وديت بقى عشان تاخد التأشيرة، بقى عزم. واضح؟ يبقى الانسان يؤاخذ بالعزم والفعل، ولا يؤاخذ بكل اللي فات، لا بالهاجس ولا بالوارد ولا بحديث النفس. دي من رحمة الله بينا، من رحمته بينا سبحانه وتعالى. فيقول لا، المرض النفسي ده في منه هواجس نفسية يكون الإنسان مش عارف يتعامل معها، وأحيانا تكون مرض نفسي بسبب خلل في نفس إيه، الكيمياء بتاع المخ، وأحيان تانية يكون خلل في الإيمان، مش فاهم إزاي يتعامل مع الواردات الرحمانية وإزاي يتخلص من واردات الشيطانية فيتمكن منه المرض. المرض إن كان أثر على النوم فمنعه من النوم مدة طويلة فاختلطت عليه الأفكار، يبقى ده مرض. يعني كل ما ينام ما يعرفش ينام، يمر عليه كده 4-5 أيام بتنجز، يبقى ده بقى مرض، بقى ده هيتجنن، تلحقه ده يتعالج لانه هيبتدي خطر، فاهم؟ انما طالما النوم مستقر، لان ربنا جعل النوم ثبات للعقل، فهمت ازاي؟ يبقى ما زلت طالما النوم معاك منتظم، يبقى اي خاطر يجي لك بقلبك عامله بالشريعة وبالديانة وبالقرآن وبرأي العلماء المشايخ والصالحين. طالما نومك مستقر، اول ما النوم يمتنع عنك يبقى تحتاج لايه، لمساعده طبيه بقى، يبقى عايز علاج عشان تستقر النوم. بس دي علامه. تنوعت اجناس الاعمال بتنوع واردات الاحمال الاحوال. ثم بعد ذلك لما تكلم على الاعمال الظاهره وهي اعمال الجوارح، واعمال القلب وهي الاحوال والواردات، جمعهم الاثنين وقال ان لازم تبقى الحاجات دي كلها بالاخلاص، لان احنا عايزين ان الباطن محتاج مع الله ان تبقى مخلص صادق مطمئن. فجاب لك الحكمة اللي بعدها على طول، قال الاعمال صور قائمة وارواحها وجود سر الاخلاص فيها، ودي بكرة ان شاء الله. الاعمال صور قائمة، يعني اشباح، يعني تماثيل ملهاش قيمة ولا حركة، روحها اللي تحركها هو وجود سر الإخلاص فيه. واضح؟ يعني الصلاة لو ما فيهاش إخلاص بقت صلاة كده منظر جميل وحلو قوي، لكن ما فيهاش روح، زي الجسد، والجسد لما يزول منه الروح يعمل ايه؟ ادفنه، ادفنه بقى واخلص منه. فانت اعمالك تبقى جثة، جيفة، جثة وجيفة ملهاش معنى. عايز بقى يبقى ليها ريحة حلوة وليها حركة وليها تأثير في الملأ الأعلى، يبقى لازم تحط فيها الروح، تنفخ فيها الروح، ونفخ الروح في الأعمال هو سر الإخلاص في العمل، فاهم؟ هنقولها بكرة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.